ليسعدهم يوم النشور نورهم يسعى وفوق النور نور في بلاد الله ما ذاقوا الحرور ليتني منهم لأحظى بالسرور سبعة كن مثلهم واكسب رضاه إنه رب كريم في عطاه فاسعى للأخرى ودع زيف الحياة ودع إن الله يهدي من دعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله نكمل مع شخصية الإمام العادل. وقد ذكرنا في اللقاء السابق حديث النبي عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوضح في هذا الحديث أن كل منا إمام مسؤول عن رعيته سوف يقف يوم القيامة بين يدي الله يسأله عن كل صغيرة وكبيرة. أليس يقول تعالى في كتابه العزيز وقفوهم إنهم مسؤولون؟ أحبتي في الله ليتنا نستشعر عظيم الأمر كما كان الحال مع خليفة المسلمين عمر بن الخطاب رضوان الله عليه. فها هو من مقره في المدينة المنورة يقول والله لو عثرت بغلة في العراق لخشيت أن يسألني الله عنها لما لم تصلح لها الطريق يا عمر. إذا كان هذا بحق بغلة أعزكم الله فكيف برعيته الفعلية من بشر من كرمهم الله؟ فليتأمل كل منا كيف هو بحق الرعية والمسؤوليات التي استخلفه الله فيها وهي أمانة في رقبته. أخواتي الحبيبات إخواني الكرام الدنيا دار تكليف دار عمل دار ابتلاء ينشأ الواحد منا وحوله الحقوق للزوجة حق للأم حق للجار حق للولد حق للأب حق كل مخلوق له عندك حق. فهل أنت إمام عادل تؤدي كل الحقوق لأصحابها؟ فيا من تربون الأجيال وتصنعون الرجال أجيال الأمة أمانة في أعناقكم يا كل أب يا كل أم يا كل معلم هل أديتم حق هذه الأمانة؟ هل كنتم ذاك الإمام العادل الذي يستحق أن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؟ المريض أمانة في عنق الطبيب هل أنت ذاك الطبيب العادل الذي لا يبالي بالكسب المادي بقدر ما يعني له إعانة البشر ومعالجتهم؟ أم أنك أسأت بحق الأمانة وربما طلبت من المريض فحوصات لا تلزمه فقط بغية أن تزيد عمولتك من مخبر معين؟ هل أوهمته أنه لابد له من عملية فقط لكي تحصل على المقابل المادي؟ هل اخترت له أدوية معينة بناء على أنك تأخذ مقابلا منها عمولة لك؟ أم أن تلك الأدوية فعلا أنفع له؟ هل عالجته وأعنته حتى مع علمك أنه لا يملك أن يدفع لك؟ أم أنك طردته من بابك كما يحصل في بعض المستشفيات التي أعماها الكسب المادي بحجة خليه يروح مستشفى حكومي؟ طيب ماذا لو كان قريب من مستشفاكم وحالته سيئة مستعجلة؟ أين الرحمة؟ فتزداد حالته سوءا فإما أن يموت أو إن كان ضعيف الإيمان قد يلجأ لأي طريقة فيحصل النقود. هل نظرت للمريض على أنه إنسان له مشاعر وأحاسيس لابد لك من مراعاتها عند التعامل معه؟ أخي الطبيب أخت الطبيبة هل وهل الأسئلة كثيرة لكنني أراك بإذن الله ذاك الطبيب الإمام العادل في مهنته وما أوكل الله إليك من أمان عظيمة. المقاول والمهندس أئمة فيما يتولون من مشاريع أعمارية والناس الذين يسكنون المشروع أمان في أعناقهم هل كان هناك من غش العمار أو التصميم فيدفع هؤلاء حياتهم ثمنا له بعد أن ينهار المبنى على أهون سبب؟ أما أنتم فلعلكم إن شاء الله ممن رعى هذه الأمانة بحقها وكان سببا ليعيش الناس في بيوت آمنة فكنت الإمام العادل فيما أولاه الله الذي يستحق أن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وهذا الموكل أمانة في عنق المحامي ولا أظنك ذاك المحامي الذي يجهد موكله ويطلب منه المال الكثير بحجة هذا لتيسير مسألة كذا وهذا للحصول على الابن الفلاني وفي حقيقة الأمر كلها رشاوي ولعل كثيرا منها لا أساس له وإنما هو ليصب في جيبة بعض المحامين. هل نصحت موكلك إن كان ظالما ولم يكن بريئا؟ هل نصحته بأن يعترف بذنبه ليأخذ قصاصة؟ هل نصحته أن يرد الحقوق لأصحابها؟ أم أنك ستدافع عنه مع يقينك أنه مجرم؟ وإن كان فعلا كذلك فإن حديث النبي عليه الصلاة والسلام انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل يا رسول الله هذا نصرته مظلومة، عادي أمر طبيعي أن ننصره مظلوما، فكيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال صلى الله عليه وسلم تحجزه وتمنعه من الظلم فذاك نصره. وبعد أخي المحامي، أختي المحامية، هل أنتم في رعيتكم إمام عادل؟ إخوتي الكرام، هل أنتم في أعمالكم كموظف كأزير كعامل أيا كانت وظيفتك ذات وجاهة أم وظيفة عادية، هل أنت إمام عادل فيها؟ هل تؤدي ما عليك من واجبات حقا وتحافظ على مال من أنت موظف عنده؟ الوجاهة الحقيقية عند الله أن تكون إماما عادلا فيما تفعل مهما كانت وظيفتك. أخي الكريم، هل أديت ما عليك من حق حتى إن كنت بائعا؟ هذا السارق أمانة في عنقك، هل صدقته؟ هل نصحته؟ هل أعطيته طلبه مقابل ما دفعه لك؟ أم كنت ذاك البائع الذي يوهم المشتري بنوعية البضاعة وجودتها فقط ليبيعه ويقبض السعر الذي يطمع فيه؟ يروي الغزالي رحمه الله أن يونس بن عبيد كان يبيع العبايات، فاضطر أن يترك محله قليلا ليقضي مشوار، وترك ابن أخيه في المحل ونبهه إلى أسعار العبايات، هذه 100، هذه 200، هذه 300، وأخرى 400. فجاء مشتري في غيابه يبدو عليه أنه غريب عن المنطقة وطلب من العبايات اللي 400، فعرض عليه الصبي عباءة 200 على أساس أنها 400، فعجبته جدا واشتراها وخرج من المحل ووقف يكلم صاحبه، انظر ما أجملها ما أحلاها فقط 400. وفي هذه الأثناء كان يونس بن عبيد قد عاد إلى محله، سمع كلام الرجل فتعجب وقال للرجل معذرة يا أخي، ولكن بكم اشتريت هذه؟ فقال 400. فرد عليه يونس البائع صاحب المحل لكن هذه لا تساوي أكثر من 200، فارجع إلى المحل معي كي أرد عليك 200 الباقية. فقال المشتري لكن هذه تساوي في بلدنا 500 وأنا رضيت. قال يونس حتى لو رضيت فإني لا أرضى لك إلا ما أرضاه لنفسي. فأخذه إلى الدكان وأعاد إليه 200 ولام ابن أخيه وعاتبه عتابا شديدا، وابن الأخ يقول ويبرر والله ما أخذها إلا وهو فرح بها راض بها، ويونس يقول فهلا رضيت له بما ترضاه لنفسك؟ هذه هي العدالة، لما نفكر بهذه الطريقة نعدل مع بعضنا البعض ولا يظلم أحدنا الآخر. قال تعالى شهداء لله ولو على أنفسكم. وإذا أمسكت الميزان أخي البائع فاذكر ميزان القيامة وما عليك من الحق واحذر التطفيف لقوله تعالى ويل للمطففين. منتهى العدل الذي يريده الله منا تجاه بعضنا البعض في كافة معاملاتنا يتلخص في قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولا بد أن نعلم أنه في النهاية لا يضيع حق عند الله، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد بالشاة الجلحاء من الشاة القرناء. من هنا دعونا نؤدي الحقوق في الدنيا قبل أن نقف هذا الموقف العصيب يوم القيامة. ولا ننسى وصية الحق تبارك وتعالى لنا، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. أحبتي في الله، هناك حديث شريف لابد لكل منا أن يضعه نصب عينيه، قول صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه أحفظ ذلك أم ضيعه، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. فبداية من حق الأولاد أن يختار لهم أبوهم الأم الصالحة، وكذلك من حق الأولاد على أمهم أن تختار لهم الأب الصالح، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل إذا أراد أن يتزوج تنكح المرأة الأربع فاصفر بذات الدين تربت يداك. وقال صلى الله عليه وسلم للمرأة وأهلها إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. وبهذا يكون الإسلام إماما عادلا بحق أولاده، عاملين بما أنزل الله في كتابه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. جعل الإسلام مسؤولية الوالدين عظيمة، كل بحسب ما أوكل الله إليه من توجيه لأولادهم بالالتزام بحكام الدين وأداء العبادات والخلق الكريم، تعليمهم العلوم التي يحتاجون في شؤون دينهم ودنياهم. ومن ثم يعمل الأب على تأمين ما يحتاجون إليه من غذاء وكساء وتوفير ضرورات الحياة. ولابد أن يعمل الأهل أثناء العملية التربوية على الموازنة بين التربية الإيمانية والأخلاقية والاجتماعية، فهذا من العدل. ومما يروى أن العبد العزيز بن مروان بعث ابنه عمر إلى المدينة وكان صغير السن بعد ليتأدب بها ويطلب العلم عند صالح بن كيسان، فكان أستاذه صالح يعوده الالتزام بالصلوات في المسجد. فتأخر عمر يوما عن الصلاة فسأله المعلم: ما الذي أخرك؟ قال عمر: كنت أمسك شعري. فتعجب الأستاذ وقال: أبلغ من حبك لشعرك أن يؤخرك عن الصلاة؟ فكتب بذلك يخبر أباه الأمير عبد العزيز. ومجرد ما وصل أباه الخبر بعث إلى ابنه رسولا لم يكلمه ولا كلمة حتى حلق شعره. هكذا كانت بداية عمر، وأنتم تعلمون هذا الصغير سد ليكون من فيما بعد خليفة دولة الإسلام الإمام العادل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. فعد الأب كإمام في التربية أنشأ إماما حاكما عادلا. بل ولا بد أيضا من العدل بين الأولاد. فهذا النعمان بن بشير قال: يا رسول الله اشهد أني نحيت ابني حديقة، يعني أعطيته حديقة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألك ابن غيره؟ قال: نعم. قال: أنحيته مثل ما نحيته؟ قال: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اعدلوا بين أولادكم ولو في القبل. هكذا قال عليه الصلاة والسلام. أخواتي الحبيبات، إخواني الكرام، المربي كإمام عادل مهم جدا، فهو من يخرج لنا أئمة عدولة. لابد أن يكون عادلا كي ينشأ ويكون عادلين، وإلا لو نشأ وتربى أحدهم في ظلم فسيخرج غاضبا حانقا وقد يظلم كما ظلم. إخواني الكرام، ماذا عن تعدد الزوجات؟ صحيح أن الله تبارك وتعالى يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. لكن تعدد الزوجات ليس أصلا مفروضا في الدين، وإنما هو أمر مباح، والله سبحانه وتعالى قيده بقوله: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. بل وقد كان من رب العالمين خالق البشر الأعلم بنفوسهم وقدراتهم وميولهم تنبيه أكثر حسما قوله عز من قائل: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. فمن كان له أكثر من زوجة فليحذر أن لا يعدل بين زوجاته، فإنه لابد أن يعدل بينهن في المأكل والمشرب والملبس والمسكن والمبيت والنفقة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما، أي أعطى لواحدة حقوقا أكثر من الأخرى، جاء يوم القيامة وشقه مائل. والميل الذي حذر منه هذا الحديث هو الجور على حقوقها، وليس في كم العاطفة التي في القلب طالما أنها لا تؤثر في التعامل. فاصل ونواصل بإذن الله مع السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فكونوا معنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كنا نتكلم عن الزوج كإمام عادل. وأما الطلاق فمن المفروض أنه حالة خاصة تطرأ أحيانا على الحياة الزوجية، لكن مع الأسف الطلاق يقع اليوم ولأكثر الأسباب، بل صار كالنفس عند بعض النساء: كل شوي طلقني. بل ولعل كثيرا من الرجال اليوم عند كل مناسبة يهدد بالطلاق والباب يفوت جمل. أي جمل هذا؟ والله أبواب بيوتنا وأنفسنا ما نفوت منها إلا الشيطان الذي نسمح له بأن يلعب بنا ويخرب حياتنا. فإن كثير من رجال الأمة من قوله تعالى: فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. والنساء مسكينات، تجدهن يتصلن بالعلماء تسأل كل واحدة: زوجي قال كذا، فهل طلقت؟ هل أحل له أم أنا محرم عليه؟ حقا لا أعرف كيف سهل على البعض إيقاع الظلم على الناس. فمن مظاهر الظلم التي نراها على سبيل المثال حالات الطلاق التعسفي التي تكون ولأتفه الأسباب. فإن كثير من الأزواج من قوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أحبتي في الله، الأسرة من أهم بنات المجتمع الإسلامي، وإذا لم ترعى بعدل ضاعت وضاع المجتمع. وقد نبه النبي عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. فالولا تنسى حقوق رعيتك بعد موتك، فهل أنت إمام عادل إذا حضرك الموت؟ إمام عادل في وصيتك؟ يروي أبو هريرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرجل يعمل والمرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. فهذا الذي يريد أن يغير بشرع الله عن قصد، أن يحرم البنات، أن يعطي فلان دون علان، أو يوصي بثلاث آيات المواريث، هذا ليس إماما عادلا، وبالتالي سيحرم من ظله سبحانه يوم لا ظل إلا ظله، ويلقى الله وهو عليه غضبان. وبعض الناس من كثر ما يثقل على الخدم عندهم يصير الخدم بحاجة لخدم يخدمونهم. أختي المسلمة، أخي المسلم، عليك أن تتقي الله عز وجل وتعدل في من اضطرته الظروف ودفعته الحاجة وسخره الله لخدمتك وخدمة آل بيتك من إخوانك المسلمين، وأن ترعى فيهم وصية نبيك صلى الله عليه وسلم حيث قال موصيا بالإحسان إليهم ومحذرا من تحريفهم ما لا يطيقون ومن الإساءة إليهم: إخوانكم خولكم، جعلهم الله قنية تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه من طعامه وليلبسه من لباسه ولا يكلفه ما يغلبه، أي ما لا يطيق، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه. فعليك أختي المسلمة، أخي المسلم، إذا دعتك قدرتك إلى ظلم من جعله الله تحت ولايتك وسلطانك من خادم أو عامل أو رعية، أن تتذكر قدرة الله وبطشه وجبروته عليك. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: كنت أضرب غلاما لي فسمعت خلفي صوتا: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، إن الله أقدر عليك منك عليه. فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت معاملة رسولنا صلى الله عليه وسلم لمن يخدمه معاملة الوالد الشفوق لولده والأخ الرحيم. يقول أنس بن مالك: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته. وروي عن ميمون بن مهران أن جاريته جاءت ذات يوم بفصحة بقدر فيه مرقة حارة وعنده ضيوف، فعثرت فصبت المرقة عليه، فأراد ميمون أن يضربها، فقالت الجارية: يا مولاي، عليك بقوله تعالى: والكاظمين الغيظ. فقال لها: قضمت غيظي. فقالت: اعمل ما بعده والعافين عن الناس. فقال: قد عفوت عنك. فقالت الجارية: والله يحب المحسنين. فقال ميمون: قد أحسنت إليك فأنت حرة لوجه الله تعالى. ولا ننسى أهمية تربية الأولاد على احترام حقوق الخدم. أحبتي، ومن عمل تحت إمرته أجير فعليه أن يعدل معه ولا يظلمه، فلا يكرهه على عمل لم يتفق عليه عند التعاقد مستفيدا من كونه لم يعطه إجرته بعد، أو أن باستطاعته حظها عنه أو تقليلها، فكل ذلك من الظلم. وماذا عن من كان بأيديهم بعض الله توظيف الناس وتعيينهم في مراكز أو مؤسسات معينة؟ فهؤلاء إن أراد أحدهم أن يكون إماما عادلا فعليه التعامل مع الناس باعتبار ما يملكون من مواهب وقدرات، أي بناء على مبدأ تكافؤ الفرص. فالكفاءة والأسبقية من أهم معايير الاختيار، ومن الظلم أن يحكم أسلوب الوصاية والرشاوي. فليختر كل منكم أي إمام يرجو أن يكون. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. حديث خطير جدا: فكم من أب يحتاجه أولاده فلا يجدونه ولا يأخذون حقهم منه، بل كم من موظف جالس خلف مكتبه بيده تيسير معاملات الخلق فيعصر عليهم ويمتنع ويطيل، وكم من صاحب عمل يؤخر الرواتب عن الموظفين وهم بأمس الحاجة إليها، وغيرها من الأمثلة التي لا تحتاج للدليل. والعجيب، ألم يسمع هؤلاء وغيرهم ممن يظلم دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. وقد أوصى الحق تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. يأمره بالتواضع للمؤمنين، وهو أشرف الخلق منزلة. فمن باب أولى نحن البشر العاديين أن نخفض جناحنا لمن تحت ولايتنا من المؤمنين. ففي هذه الآية يأمر الخالق سبحانه كل راع أن لا يتعالى على رعيته مهما كان يفوقهم، سواء بمنصب إمارة أو وزارة أو بعلم أو مال أو جاه. أحبتي في الله، العدل صفة ملازمة، صفة لازمة جدا من صفات المؤمنين. ومتى خرج الإنسان عن العدل لقي الله وهو عليه غضبان، ولا ينفعه لا إيمانه ولا صلواته ولا عباداته من الله شيئا. وفي هذا الزمان من أخطر الأئمة على الأمة أصحاب القنوات الفضائية، لشدة ما يتأثر الناس بما تعرضه. فصاحب القناة الفضائية راعي والجمهور المشاهد رعيته. ترى كم من أصحاب القنوات الفضائية ذلك الإمام العادل؟ أنت راع ومسؤول عن كل ما تقدمه لجمهور قناتك، فهل كنت عادلا معهم فيما عرضت أم ظلمتهم؟ عرضت لهم ما يؤذي دينهم وما لا ينفعهم في دنياهم؟ هل يعقل بحجة التسلية والترفيه من خلال ما يعرض من أفلام تثير الغرائز أو مسلسلات أو برامج تافهة أو فيديو كليبات أن ندمر في حياتنا كل ما هو جميل؟ الإيمان، الحب، العفة، الأخلاق، الوقت. وبعد، فهل عزمنا أن نكون ذلك الإمام العادل فيما أولانا الله من أمانات واسترعانا عليه من الرعية، كي نكون من السبعة الذين ظلهم الله في ظله سبحانه يوم لا ظل إلا ظله، بل ونفوز بالجنة؟ فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وفي ذلك اليوم لم ينفعنا سوى أن نكون قد عدلنا. فالحكم بالعدل في كل القضايا والأمور أمر محبوب لله تعالى، ولذلك أمر به ووعد عليه خيرا. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. اللهم اجعلنا منهم، آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبعة ليسعدهم يوم النشور، نورهم يسعى وفوق النور نور. في بلاد الله ما ذاقوا الحرام، ليتني منهم لأحظى بالسرور. سبعة كن مثلهم واكسب رضا، إنه رب كريم في عطاء. فاسعى للأخرى ودع ذيك الحياة، وادع إن الله يهدي من دعاه.